ولما كانت الحلقة 98 بعد 200 وفيها الليلة التالية اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية. وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد فتقدمت إليه وركعت بين يديه وجعلت تروي له وتقص عليه. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الملكة سلطانة لما انفردت في مخدعها بالقهرمانة جعلت الضحيتان تبكيان وتتشاكيان وهما خائفتان من السلطان، فهو يؤاخذ السلطانة بما لا تملكه إنسانة. وكانت ساعة الميلاد وأجاءها المخاض وقهقها القدر وسخر القضاء وحل الخوف محل الرجاء واستهل الوليد بالبكاء. لا حول الله. إيه يا كهرمان؟ ارتاحي انت يا مولاتي السلطانة. طمنيني يا كهرمان، انت تعبانة بس ريحيني. يا عيني على بختك يا عيني. هي بنت اسمها وبخت. انت حتبكي من دلوقتي الملك يقتل وهو حيقتلك ويسيبني ويقتل الطفلة المسكينة. دي حتبقى حكاية في المدينة. يا حبيبتي يا بنتي يا ريتك ما جيتي ولا كنت. مولانا السلطان تكي علينا. يا رب سلمت امري اليك. ايش جاب ربنا يا كهرمان؟ مبارك يا مولانا. اميرة ولا امير؟ لا طبعا امير. يا ما انت فضلك كبير، ده انا حطير. سلطانة مولانا سيبها دلوقتي يا مولانا، اصلها لسه تعبانة. طيب خليها، ارتاح انت يا سلطانة، ده يوم سعيد علينا. يا جنود يا عبيد، النهاردة عيد، اعلنوا الخبر في الجزيرة، زينوا المدينة، الافراح 40 ليلة وليلة. انت عملتي كده ليه؟ امال بس كنت اعمل ايه؟ يانا انتي وقعتينا يا كهرمان. ما احنا لو كنا قلنا له كان عمل فينا ما بداله. بخاطره كان يحكي بنقول ده كان يقتلك ويقتلني على طول. وهو يعني مش هيجي يوم ويعرف كل حاجة. مين يعرف بكرة هيحصل ايه؟ يمكن الدنيا تتغير ولا مولانا عقله يتدور. انا خلاص يا كهرمان وسيتك بنت. انت حتكركبي لي بطني. يا حبيبتي يا بنتي اعمل ايه دلوقتي؟ اسمعي يا مولاتي، احنا نلبسها ولد ونقدمها له في الديوان، يقوم ما يرضاش يكشفها قدام الاعيان ويصدق انها امير، ويمكن الحكايه تمشي كده والدنيا تسير. لامتى افرض يعرفنا نخدعه النهارده مش هيكشفنا بكرة. سيبي بكرة البكرة، ما أنا زيك في إيدي جمرة. ولما يكتشف إنها بنت مش هيحصل لنا أكتر من اللي كان هيحصل دلوقت. خلاص يا مولاتي اتظهري بالسرور، إحنا دلوقتي بعد ما نلبس الأميرة، يوه الأمير، تاخديه في حضنك في السرير ونمنع الناس والزوار. نمنع الزوار؟ ما أنا زيك إيدي في النار، محدش يشوف الأمير بالمرة. أمير مين؟ الأمير اللي جبتيه. أنت بتقولي إيه؟ ده اللي اتفقنا عليه، محدش يشوف الأمير بالمرة. بحجة إيه؟ بحجة العين والنظرة. وأنت اللي تقلعيها وتلبسيها وانا اللي حميها ويبقى سر بينا محدش يعرفه غيرنا، ولما الملك يكشفنا يبقى ربنا يتولبنا. طيب يا كهرمانة، بس المهم نسبك الدور على مولانا. ربنا ويانا. مولاي الوزير. مولانا. تعال يا زنجير، هنيني يا وزير. مبروك يا مولانا، مبروك علينا. ده زي ما اكون انا اللي مولود، انا اتخلقت من جديد، انا سعيد. ربنا يديك العمر المديد، انت اللي سقتني من الدوا وجه الهوى سوا. حقا الدوا شربناه في يوم واحد، والحمل حدث في يوم واحد، والميلاد في يوم واحد. الله، هو انت راخر خلفت وانجب امتى؟ دلوقت. مبروك يا زنجير، مبروك. الله يبارك فيك. اسمع يا زنجير، انا عاوز اكافئك، انا وعدتك ان شاء الله لما يكبروا هخلي ابن الامير يتجوز بنتك. بنتي؟ انا عندي وعدي، ان شاء الله هياخدها ولي عهدي. اللي هي مين؟ اللي هي انت سميتها ايه؟ انا يا مولانا ماليش بنات. الله، هو انت كمان؟ ايوه يا مولانا السلطان. احنا الاثنين نخلف ولدين، بس ربنا يحميهم من العين. ايه يا اطلس؟ في ايه؟ اسكت يا مولانا السلطان، ربنا له امور تحير الانس والجان. انت طلعت فوق وش الارض؟ الملك زنجبار جاله ولي عهد. ولد؟ ايوة ولد. ازاي؟ ده اللي حصل يا مولاي. هو مش كان شرب نص الدواء؟ ايوة. امال ازاي جاب ولد؟ ده مش بس هو، الوزير كمان جاله ولد. هما الاتنين جابوا ولدين. يا حنين على عبيدك، انا النهاردة بيتهيالي اني قدمت حاجة تبقى لي. انا زكيت عن ابني عشان ربنا يخليه. ربنا يبارك لنا في الامير قمر الدين. ده بقى ملو العين. هو الامير فين؟ بيلعب تحت الميه، تو فايت عليا، راكب حوت وقدامه قرموط، وطير طيران والقرموط قدامه يتلعبط، وهو فرحان بيزقطط. ربنا يخليه ويبارك لنا فيه. انت ما شفتوش من زمان؟ مش كتير. طب تعالى معايا يا وزير. يا قمر الدين، قمر الدين، قمر الدين. وبعدين معاكي يا مولاتي؟ النهارده اسبوع يا كهرمان. طيب مش تظهري لهم فرحانه؟ حفرح بيه بالرعب اللي انا فيه. انت بعمايلك دي بعدين حتكشفينا. ربنا يستر علينا. انا كمان عايزه اقولك ان الملك لاحظ حزنك. مين اللي قالك؟ هو سألني ليه السلطانة ما هيش فرحانة. مولانا السلطان. حسبي أحسن جاي. طيب هاتيها هنا جنبي. آه يا قلبي. شد حيلك يا مولاتي السلطانة، ما تظهريش أبدا زعلانة. إزايك دلوقتي يا سلطانة؟ الحمد لله يا مولانا. انتوا مش مستعدين؟ احنا منتظرين. النهاردة السبوع والناس في المعبد من الصبح مستنيين. لكن انت ما قلتليش يا سلطانة. اقول لك ايه يا مولانا؟ ما خطرش في بالك نسمي الامير ايه؟ اللي تقول عليه. نسميه ايه يا كهرمانة؟ شوف يا مولانا، زي القمر. قصدك نسميه قمر؟ مدام مولانا قمر يبقى الامير قمر. الامير قمر الدين. هاتيه هنا في حضني، ابني، ابني. عنك انت يا مولانا. طب يلا يا سلطانة تعالي معانا يا كهرمانة. اتفضل يا مولانا. خلاص ربنا تاب علينا يا لقمان. دي البركة بتاعتك يا كاهن الكهان. اهو ارتاح وجاله ولي عهد عشان ما عادش يقتل حد، بعد ما جاله الأمير قمر الدين. حد زي مين؟ انت ناسي الملكات اللي كان بيقتلهم؟ وهو قتلهم احنا كنا بنفوقهم وناخدهم نهربهم. انت بتشوفهم كل سنة مرة لما روح لهم بالضحية الجديدة. والجزيرة اللي هم فيها دي بعيدة؟ بينا وبينها 3 أيام. يا سلام، الناس كلهم دلوقتي فاهمين انهم ميتين، والملك ووزيره فاهمين انهم مقتولين، واحنا بس اللي عارفين. حاجة عجيبة، ميتين مقتولين حيين، ده لبخ ايه ده؟ هكذا كانت تعيش جزيرة النار في عالم من الأسرار. فالملكات السابقات موتى أمام الناس، قتلى أمام الوزير والسلطان، أحياء عند لقمان وكاهن الكهان، وقمر الدين أمير أمام الجميع، وأميرة عند السلطانة والقهرمانة. مفارقات مضحكات مبكيات، وشكوك وظنون، ولله في خلقه شؤون. مولاي، شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 98 بعد 200 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.